بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أيضا في منزلة السكينة أشار ابن القيم إلى أن هناك نوع آخر من السكينة إذا أنزلها الله في قلب عبده وتفضل الله عليه بهذه السكينة، فإنها تنتقل إلى سكينة المعاملة، ويقصد بذلك ابن القيم سكينة أثناء معاملة الإنسان لغيره. وبين ابن القيم أنها تقوم على ثلاثة أمور، فيرزق الإنسان السكينة حينما يقوم بقلبه ثلاثة أمور. أولا محاسبة النفس، محاسبة النفس أثناء تعامله مع الخلق، فهو يتكلم هنا عن التعامل مع الخلق، يحاسب نفسه بماذا؟ ذكر ابن القيم أشار إلى نقطة دقيقة جدا في تعامله مع الخلق، وهي ألا يسترسل الإنسان بحقوقه، يعني بمعنى أنه لا يطيل في طلب حقوقه، المفروض أن يفعل لي كذا، المفروض يقدم لي كذا، المفروض هذا من حقي وهذا من الواجبات لي وهذا، فيريد أن يطالب بكامل حقوقه. فبين ابن القيم أن هذا من عيوب النفس، لأن الإنسان عليه أن يتواضع، عليه أن يضحي، عليه أن يترك شيئا لله، عليه أن يحتمل الأذى أحيانا، عليه أن يعفو أن يصفح كما هي عادة الأنبياء وأتبع الأنبياء، وهذا لا يكون إلا بعد محاسبة النفس. وثانيا ذكر السبب الثاني وهو معاملة الخلق باللطف، وهو أن يحب أن يعاملهم بمثل ما وهي أن يعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه به من اللطف والرفق واللين. وبين ابن القيم أنه على قدر ملاطفة الإنسان للخلق للغير على قدر ما يرزق السكينة، لأنه لا يكون معه بينه وبين الناس خصومات، ولا يكون بينه وبين الناس عداوات، ولهذا يهدأ باله ويهدأ ضميره. وبين السبب الثالث وهو مراقبة الله، وجعل السببين الأولين اللذان هما محاسبة النفس وملاطفة الخلق جعلهما فرع عن مراقبة الله، فكلما كان الإنسان أشد في مراقبته لربه كلما أثر ذلك على محاسبته لنفسه وعلى معاملته للخلق بلطف، فنتيجة لذلك يرزق سكينة اسمها سكينة المعاملة، فهو هادئ وذا سكينة حتى في تعامله مع الخلق، حتى في مخالطته لهم، حتى في مؤانسته لهم، حتى في مجالسته لهم، عنده سكينة يتأثر بها حتى من يجالسه ويشعر بها حتى من يجالسه، نتيجة لسكينة الروح.